هذا بس اتفضل اعمل بالليل وتكون راحتك بالنهار وتصحى اذا كنت لا تضيع الصلوات على اوقاتها اولا وعن جماعات ثانيا فلا باس اذا كنت لا تجد عملا تعمله نهارا كما يكون بس بذلك مخيف الله يهديك قول امين وانك ما فهمت الجواب اذا كنت لا تضيع اي صلاه عن وقتها المشروع اولا ثم لا تضيع حضور الصلاه في مساجد المسلمين ثانيا ثم لا تستطيع ان تجد عملا في النهار ثابتا هذه الشروط تجوز فاذا اختل شرط من هذه الشروط لا يجوز فهمت؟ قل ان شاء الله. وين الخطيب؟ هذا الخطيب موجود الان يلا لبنان نمشي.